يعني يعني شذرا مثل ما يقولون كذا يعني سايكايتري. فكان واضح انه هذا الكلمه هذه ما لها قبول كبير ذاك الوقت زين، والى الان يمكن تغيرت شوي. اظن على وقتنا كانت حتى اسوء، سواء بين ستودنتس ولا في الببليك ولا حتى بين الاطباء بشكل عام زين. فوقتها قلت يا هذول ايش عرفهم، لا انا اهلي راح يقدرون، لانه اهلي يعني طلعوا اخوي طلعوا اختي يعرف يفهمون. اهلي ما لقيت منهم رفض كامل، لكن في شويه تحسس يعني ما توقعنا انك يعني بتروح سيكاتري، بس عاد يلا تبغى سيكاتري كيفك، بس ما توقعناها يعني ما توقعناك بتروح لشيء يعني تقليدي اكثر. فكانت العائله يمكن بالنسبه لي انا كانت اقل عائق، بالنسبه لغيري يمكن العائله عائق كبير، انه اهله وش يعتقدون، خصوصا يمكن البنات اهلهم وش يعتقدون بخصوص التخصص زين. المؤتمرات والمحاضرات هذاك الوقت ما كان لها تاثير كبير، لانه فعليا ما كان في محاضرات ومؤتمرات عن اختيار التخصص ولا عن التخصص نفسه اللي هو السايكاتري، فما كان للعامل هذا تاثير كبير. ولو انه الان في مرحلتكم هذه عندكم زي هالاكتيفيتي اليوم راح تساعدكم كثير في انه تاخذون قراراتكم وانتم يعني عارفين تاثيرها المستقبلي زين. القابليه للتاثر اللي حطيت قدامها علامه استفهام أربطها باللي حصل لبعض زملائي زين، وهي انه في مرحله اتخاذ قرار مهم بسهوله الواحد ممكن يعيش روح الجماعه اللي هي يعني معظم الجماعه راحوا اي تخصص، ها هل راح احس انا اني لفت اوت اذا رحت شيء مختلف. احنا كنا شله ماشيين مع بعض طول الكليه، لما رحت تخصص ثاني وهم يروحون تخصص معين راح انطرد من الشله ولا اصير ما اقدر اتكلم معهم في نفس المواضيع؟ فهذا حصل في المجموعة اللي أنا كنت فيها، كان فيه كذا يعني شلتين ثلاث كبار طول الكلية مع بعض. لما جاء وقت التخرج اثنين أو الثلاث اللي دومينانت شوية في الجروب بيروحون سيرجري، الباقيين اللي لس دومينانت لكن ما عندهم أي اختيار معين لأنهم شوية باسف يعني قرروا أن يروحون سيرجري مع الليدر حق الجروب. المجموعة الثالثة والرابعة واللي هي اللي كان عندهم اهتمامات ثانية بس ما كانوا متأكدين 100% كانوا نفسهم لو حتى طلعنا يعني بنصير كذا يعني كنا الاكسبشنال كيسز في المجموعه هذه، وراح نصير كذا تقريبا لوحدنا، نذاكر لوحدنا، اختباراتنا لوحدنا، اهتماماتنا لوحدنا، ما راح نتقابل في الغرف وفي الاجنحه كل يوم زي ما هذا اللي راح يتقابلون معهم زين. واللي حصل ومعهم صار نص الجروب حقتنا راحوا سيرجري زين، نص الجروب اللي انا كنت منها تقريبا بدون مبالغه راحوا سيرجري. اذكر واحد فيهم كان خلال فتره ما سوينا الكورس حق السيكاتري كان مهتم جدا بالماده، مهتم حتى اكثر مني زين، ويقرا كتب خارجيه ومبسوط ويتكلم وصار خلاص عليه الفوكس انه هذا شخص بيروح سيكاتري، لكنه كان جزء من هالمجموعه هذه الجروب. فلما جاء التخرج وشافهم كلهم راحوا سيرجري راح نيورو سيرجري زين، راح نيورو سيرجري ليكتشف بعد 3-4 سنين انه الان هو ريزيدنت سايكاتري زين، الان هو ريزيدنت سايكاتري. ففي الفتره اللي انا كنت فيها فلو خلصت الريزيدنسي كان هو تو بادي ريزيدنسي سايكاتري وكان مبسوط الحين. بس يعني في قرارات هامه مثل التخصص او زي الزواج، هذول يمكن اهم قرارين تقدر تسويهم في حياتك، اختيار زوجه اختيار تخصص. كل القرارين هذولي راح يكونون تمارين صعبه في قدرتك على اتخاذ قرار مستقل. لما تجي تاخذ قرار مستقل راح تشوف علامات مبكره القرار صح ولا لا، اذا طنشت العلامات المبكره هذه راح تاكل النتيجه. يعني تروح تتزوج وحده ولا يعجبك فيها شيء وتقول يلا معليش انسى الان انه غلط القرار، بس بعد 5 سنين 4 سنين بيلحق القرار هذا زين. فاذا شفت شيء مو عاجبك وقف، تعود انك تتعلم فن التعرف على العلامات المبكره لاي خطر، اذا عرفته ما راح تلقى مشكله ان شاء الله، خصوصا لما تكون الصوره يعني مي واضحه قدامك 100%. سم القلق طبيعي، اي قرار راح يتخذه في البدايه بيجي قلق يعني طبيعي، ما هين القلق مو مشكله، بس انك لازم في النهايه تعرف القلق هذا هل هو قلق طبيعي ولا قلق يدل على انك ما انت بعارف وش تبي. راح يمكن اجي النقطه هذه بعد شوي عشان بس يعني ما اضيع وقتكم. الان في myths about psychiatry كلكم يمكن تعرفونها وتكلمتوا فيها، انا حاط هنا بعض myths هذه. تعرفون ايش معنى myth؟ اسطوره. فالأسطورة عادة حاجة، هذا فرقها بينه وبين الخرافة. الخرافة شيء ما له أصل، الأسطورة شيء يمكن له شوية أصل بس بعدين يكبر ويصير شيء كذا خيالي جدا. المثل الأولى أنك راح تصير غريب شوي مع الوقت، انك تختلط بناس مجانين او مو بصاحيين يسمونهم عندنا كذا في الرياض. لما تختلط فيهم مع الوقت راح تصير انت ما تصاحي وراح تصير مجنون زين. وهذا شيء طبعا ما في شيء علمي يثبته هذا, this is يعني an impression الناس يتناقلونه. فانا اترك لكم عشان تحكمون من تجربتكم الخاصه بناء على كل النماذج اللي شفتوها. فانا مثلا اعرف نماذج من مختلف التخصصات ناس ويرد بس ما اظن لها علاقه بشخصياتهم او تخصصاتهم, اظن هي لها دخل كبير background شيء كذا من زمان من قبل. ارجع للناس اللي كانوا معهم في الكليه سالهم يومهم طلبه وراح يقولون لك زين. المثل الثاني انه your patient do not improve, يعني whatever you do المرضى يظلون زي ما هم, وهذا حقيقه خاطئ تماما. في most psychiatric disorders يعني response rate in first trials first treatment trials 60-70% زين. ففي excellent response rate وقاعد يزيد مع الوقت مع ان الموضوع قاعد يتطور زين. ف don't assume انه this is a place where you will not feel satisfied انك سويت حاجه لمرضاك, بالعكس في مليون حاجه تقدر تسويها. المثل الثالث your patients will harm you, يعني من يوم تدخل psychiatric ward في واحد واقف ورا باب الجناح ماسك كذا مطرقه لما تدخل بيكسر راسك فيها. That is not true. وهذا اكثر شيء يجي من الافلام ولا من الكاريكاتير اللي الواحد مر فيه خلال فترات حياته, يمكن مريتوا انتوا على شيء زي كذا. احيانا الافلام خصوصا الافلام العربيه يعني very degrading of the status of psychiatric patients. فهذا مو صحيح. انا لي الان يعني بديت ريزيدنسي عام 97 والان يعني السنه هذه بكمل 10 سنين من يوم بديت, ولا مره كنت حصل لي انه ضررت جسديا يعني من مريض او خلافه. ويعني وانا اشتغلت طبعا كل السيتنجز اللي الواحد يشتغل فيها خلال تدريبه, اسعاف, ان بيشنت يونت, فورنسيك يونت, اكيوت كير يونت اللي فيها الناس اللي سيفيرلي اجيتيتد, فما حصل شيء زي كذا. لو تروحون يعني معظم اكيوت كير يونت اللي فيها ناس مره اجيتيتد خصوصا في الخارج راح تلقى ممرضين وممرضات يعني هالطول كذا اجسامهم نحيفه, بعض الممرضات تلقاها حامل قاعده تشتغل في الجناح, هذا شيء شيء اوكي زين. فهذا this is another myth that يعني you will see and hear but it is not true. الشيء الرابع you are not a real physician, انه doing psychiatry is not a real medicine and therefore by specializing in psychiatry you're not a real physician. وحد منكم يعرف يعني وش كلمة physician؟ طبيب. لا يعني لو تحاول تشرحها ها؟ لا هذه كلها مرادفات يعني ممارس, معالج, طبيب, شيء له علاقة في الجسم. طيب أنا رجعت للموسوعة البريطانية كاتبين التعريف a person who is skilled in the art of healing, a person who is skilled in the art of healing زين. تعرفون كلمة healing زين. فالمعنى هذا ينطبق على كل specialties ويمكن يكون منطبق على psychiatrist أكثر يمكن من الراديولوجيست ولا الباثولوجيست اللي don't do actual healing لكن they have a strong role in the healing process through diagnostic approaches اللي هم يقدمونها زين. فان psychiatry you do lots of healing more than what you can imagine compared to other specialties. مو معناته ان specialties هذه سيئة بس كل واحد قاعد يسوي different type of healing and different level of healing زين. فعشان كذا راح تلقى نفسك تدرس pathophysiology, تستعمل أدوية, you diagnose people with problems and you have to take into account their medical conditions زين. فأنا بالتالي أنا أعرف عن الجراحة, أنا كسايكاتريست أعرف عن الجراحة أكثر من أعرف الجراحة عن السايكاتري. أنا عارف الشيء هذا متأكد منه زين. فأي سي ماي سيلف ويعني مو بغرور بس أي سي ماي سيلف as a physician more complete rounded than other physicians I know زين. لأنه أعتقد أنه في الكلية كلنا نأخذ يعني excellent doses of يعني physical medicine إن صح التعبير, لكن لما تجي تسوي سايكاتري يعطيك completely different perspective on how to heal, how to treat and how to diagnose زين. وأحيانا كثيرة الدوز الكبيرة هذه اللي تأخذها في الريزيدنسي تكون مفيدة حتى على مستوى شخصي. طيب بما أننا نتكلم عن موضوع المدسن وإذا تري المدسن ولا لا, هذه واضحة لكم؟ واضحة؟ يعني الشباب وراء يمكن ما تكون واضحة لهم بس الألوان يمكن توضحها شوي زين. كلكم تعرفون أنه يعني واحد من يعني the most common psychiatric disorders is depression صح؟ وأنه معظم الناس اللي يتحسنون مع depression يتحسنون يا بدواء ولا سايكوثيرابي ولا يعني مر الوقت ويتحسن يعني ولا يطق راسه بالجدار يعني بعض الناس يقول كذا زين, ولا سو أي حاجة ثانية من الأشياء اللي تسمعون عنها يعني أشياء كذا تقليدية عشبية إلى آخره زين. فهنا Here, now this is an example of how science can explain many of the things that we see in psychiatry. لما تشوف مرضى تحسنوا لو تشوفون يعني المجموعتين ما أدري يمكن ما تقرون اللي هناك لكن هذاك مكتوب placebo response هنا medication response. زين الصف هذا medication response هذولي placebo response فهذولي مرضى انقسموا قسمين تعالجوا من الناس اللي تعالجوا في ناس تعالجوا مع placebo دواء وهمي وفي ناس تعالجوا أو تحسنوا مع دواء. لما نقارن بين الناس اللي تحسنوا على دواء اللي هم الصف اللي تحت مع الناس اللي تحسنوا على placebo يدوا PET scan والPET scan تعرفون تقيس brain function through its measurement of glucose utilization صح؟ فلما تشوف الشيء هذا راح تلاحظ إيش إنه هنا فوق هناك الفرونتال لوب activity is increasing دليل زيادة اللون الأحمر مع الوقت اللي في التوب هناك. لما تشوف هنا تشوف إنه هنا اللي قاعد يصير شيء شبيه بس مو شبيه مرة بحيث إنه في نهاية الست أسابيع ثمان أسابيع هنا هذولي كان الفرونتال لوب يعني شوية كوايت ما في significant activity هناك very active تشوفون اللون أحمر هنا السبكورتيكال areas very active هناك بالعكس تماما صايرة زرقة تشوفون هنا اللون الأزرق is associated with less activity. طيب فوش اللي يفسر ليش الناس كلهم تحسنوا هذا اللي كلهم تحسنوا لكن يتحسنوا على دواء غير عن يتحسنوا على البلاسيبو واللي يتحسنوا على الدواء are more likely to maintain the response than patients who improved on placebo. يعني حتى التأثير الوهمي اللي يحصل للناس اللي يعجبهم depression أو hypertension ولا أزمة كله في placebo response. They are different. You are actually doing something different by treating a mental illness through medications. هذا كله through medications. You are actually doing something different. الشيء اللي راح يمكن يثير اهتمامكم أكثر إنه حتى لما جيب الناس اللي سووا psychotherapy وتحسنوا they're even more different than patients who responded to placebo ولا responded to medications. فمثلا تشوف هنا هذه different sections زي ما أنتوا عارفين في البرين sagittal, coronal إلى آخره. هذه ناس أخذوا فلوكسيتين اللي هو بروزاك الدواء المعروف هذولي placebo active فلوكسيتين placebo فلوكسيتين هنا cognitive therapy علاج معرفي واحد من أنواع العلاج النفسي زين. فتشوفون هنا المناطق الحمراء HC هذه hippocampus فالناس هذول hippocampus is very active after the end of the treatment compared to baseline هذوليك مناطق ثانية اللي انشطت أو قل نشاطها. فالآن we know أنه لما نقارن مجموعة الثلاث placebo medications psychotherapy they end up with different brains after the end of the treatment مع أنه كلهم على السطح كلهم زي بعض كلهم متحسنين ما تقدر تفرق بينهم زين. ف there is a science in how people respond to medications and how they get rid of their mental illnesses. والمسألة ما هي بأنك اقعد على مكتب وسولف وبتحسن المريض. هذا this is not psychiatry طبعا. It's not psychotherapy. هذا اسمه سواليف. هذا اسمه سواليف بس. زين. فالسواليف ما هي psychotherapy. Psychotherapy يعني is a systemized approach to treat a patient with an illness. مو هو بأنه بس مجرد إنه تقوله اذكر الله أمورك زينة وراح تتحسن وخلاص يديد psychotherapy وتأخذ 400 ريال ولا 300 ريال ولا ما أدري الأسعار بجد هنا كيف وضعها زين يمكن أكثر من عندنا. طيب فالحين التخصص هذا له إيجابيات يمكن بعضكم يعرفها أنا كاتبها هنا مثل ما أنا أعرفها ومثل ما زملائي لي في التخصص يعرفونها. يعني مثلا التنافس محدود عددنا قليل كسايكايتريست العمل الخاص متوفر كل اللي تحتاج أنك تستأجر مكتب تحط له ديكور كويس وطاولة وكرسيين وهذا صار عندك مكتب ما أنت محتاج مشينز ما تحتاج رأس مال ضخم زين. مرونة جدول العمل تقدر تشتغل الصباح تبغى تشتغل بالليل يعني ولا أنت محدود بوقت معين ما أنت محدود بدوام الأنستاتست ما أنت محدود بدوام الأو آر مثلا زين. الجهد البدني محدود إذا أنت من النوع الكسلان مرة تحب العمل المكتبي زي معظم الشباب السعودي مثل ما يقولون ها هذا كرسي وتختار لون الكرسي وشكل الكرسي اللي تبي وتحطه زين. التعامل مع مسألة الموت محدود إذا أنت من الناس اللي مسألة الموت حساسة جدا بالنسبة له يعني لما يموت له مريض ولا إنه يكون يشتغل في هيماتولوجي إنكولوجي يونت يكون هذا شيء مرة متعبه يمكن المجال هذا يناسبك. في تعامل مع الموت بس من مجال شوي يعني بعيد مو مباشر التعامل الأكثر مع quality of life ها صحيح. أحيانا عندك مرضى يمكن ينتحرون وفي عندك مرضى يمكن يقتلون أحد تحصل أحيانا بس هذا مو ديلي أكورنس مو شيء يحصل كل يوم. بينما متخصصات ثانية الموت يعني موضوع شبه يومي. العمل المشترك مع المريض أساسي هذا النقطة اللي أشار لها الدكتور أيمن. إذا أنت من النوع اللي يستمتع بالعمل الكلينيكي إنه يشوف مرضى ويعرفهم ويعرفونه ويقعد معهم يتكلم معهم هذا طبعا this is the prototypical patient centered specialty. الرعاية المستمرة أنك راح تستمر تعرفهم وتستمر تعرفهم وتستمر تعرفهم. لو أنت في بيدياتريكس مريضك لما يصير عمره 12 راح ينتقل الأدلت بوبوليشن. فبيسكلي يعني any patient of you as a pediatrician will last with you a few years وخلاص. البعض يمكن يعجبه الشيء هذا، البعض الآخر ما يعجبه. في سلبيات طبعا، والسلبيات هذه أنا بالنسبة لي ما أعتبرها شيء كبير، لكن بالنسبة لبعض الآخر يمكن يعتبرها شيء كبير. مكانة التخصص، في دكاترة كثير يعني زملائنا خصوصا الناس اللي درسوا هنا للأسف يعني ما يعرفون يعني وشو سايكاتري. لما تشوفون الناس اللي درسوا برا غاسترو كارديولوجي ريسبيراتوري سيرجري they have a better understanding of what a psychiatrist can offer. فهذا للأسف موجود، لكنه أنا تجربتي الشخصية أشوفه أكثر انتشارا في الناس اللي درسوا هنا لسبب أو لآخر. أظن جزء من الإكسبوجر، يعني أنتم as a student ما تشوفون إلا شيء محدود جدا، ف you really don't know much about psychiatry. الخطورة والسلامة اللي هو أن الواحد يعني يخاف أنه ينطق من مريض وإلى آخره. الستاتستيكس توري أنه الـ ER room is more dangerous in that aspect than psychiatry. في السيكاتري there are certain precautions, if you do you will be okay إن شاء الله. طبعا في ريسك، بس في in everything there is a risk. زي ما في ريسك أنك الإبرة ولا المشرط ولا مدري إيش as a surgeon يدخل في أصبعك يجيب دم ما عرف إيش، يجيب لك هيباتايتس يجيب لك غيره. المقابل المادي محدود نسبيا، احنا زينا زي مثلا الاندوكراينولوجي ولا التخصصات اللي ما فيها انترفنشنز. زين، اذا ما في انترفنشن شيء تسوي بيدك عمليه، ما عندك البوتنشل هذا انه يجرينيت هيوج اماونت اوف ماني في وقت محدود. العامل الوحيد اللي يمكن يكون استثناء هو الكتروكونفالسيف ثيرابي اللي تعرفونها اي سي تي. اي بعض المستشفيات يعني تقاضي عليها يعني فلوس كثيره وهي كلها ما تاخذ 5 دقائق، بس هذا الشيء الوحيد يمكن، وهذا شيء يعني معظم السايكاتس ما يسمونه. اخر واحد من السلبيات هو السمعه الاجتماعيه. اذا كان بعضكم يمكن يجي من وسط يمكن ينظروا له كذا بشكل سلبي عشان طبيب نفسي، وهذه برضو شيء قاعد يقل مع الوقت. فبالتاكيد الان مو زي قبل 10 سنين. الصفات العقليه المطلوبه عشان تصير سايكاتس ناجح هي صفات عقليه مو شرط تكون انولدت فيها، بس مهم انك تكون حريص على تنميتها. الصفة الأولى كان لكم؟ الوقت تقريبا انتهى. طيب اوه والله ما شاء الوقت. خدنا نص ساعة. لا طيب يا اخي بديت متأخر شو سويت. طيب الأولى التفكير المجرد، انك ما تفهم الأشياء بشكل يعني صلب، يعني تفهم الرموز زي ما تفهم الأمثلة، انك يكون خيالك واسع وانك تقدر تتقبل آراء آخرين بسهولة ولا تطير انك تحكم بسرعة. تقول إيه هذا فلان فاسد، هذا فلان خربان، هذا فلان ما ينفع فيه. إذا كنت من هالنوع ما يناسبك هالتخصص. أنك تقدر تتعرف على الأنماط، أنك بتشوف ناس يتصرفون بشكل معين بعدين يتصرفون بشكل معين، والأنماط هذه تفيدك في أنك تشخص الأمراض النفسية. صفات الشخصية لازم يكون عندك الأشياء اللي تو كصفات عقلية، وهذه صفات شخصية، تكون شوي مثقف وقاري في أشياء مختلفة، وتكون ترتاح لتجربة التواصل الإنساني العميق. يعني تقعد مع شخص ويقعد يصيح مثلا ما تتكهرب ودك إنه يسكت ولا ودك تقومه. This is part of the business. فإذا ما كنت comfortable معه ممكن تتحسن مع الوقت، بس إذا كنت رافض تماما معناته ما يناسبك. فالمطلوب إن عشان تبدع أنك تستمتع بكل اللي سبق ممارسة الصفات السابقة هذه وأنك تنميها، وأنه تكون هذا هدفك مدى الحياة عشان تستمتع بهالتخصص، ولا ما راح تستمتع. وآخر شيء، إذا أنت قاعد الحين وتحك راسك وتقول وبعدين زي هذا وبعدين مش بختار، تذكر الرموز هذه. الرموز هذه راح تساعدك عشان تختار. البوصلة تحتاج تعرف اتجاهك، هذا الكلام اللي قاله الدكتور أيمن اليوم، كيف تحدد اتجاهك. الكلبشات، تذكر أبو كلبشة حق غوار؟ الكلبشات هي اللي إحنا تحدك أنك تفكر تخصصات غير تقليدية. فحاول تفك الكلبشات وفكر وين ممكن يوديك مخك في اختيار التخصص، شيء تستمتع فيه. وآخر شيء الميزان، أنك بتوازن بين السلبيات والإيجابيات عشان تختار، لأنه فعلا ما في شيء مثالي. أهم شيء أنك تستمتع. خلصت. طيب شكرا دكتور فهد، شكرا لكم أنتم على حضوركم. كان نود أن نأخذ أسئلة بس الوقت تقريبا انتهى وفي محاضرة بعد. دكتور لو كان عندي انترستنج أني أسمع المريض. الاستبيان يا شباب، اللي كتب الاستبيان يا ليت لو يجيبه سلم هنا. لا الاستبيان يا شباب لو سمحتوا دقيقة بس، ما تقدر تختار. اللي كتب الاستبيان يجيبه لنا هنا قدام. تقدر بس إنه as a trainer في residency you have to see everything you do everything. ما تقدر من البداية تصير selective. عشان كذا حطيت نقطة العقل مفتوح. You have to be open for everything. ما ينفع من الآن تقول أنا بسوي child خلاص طلش في الأدب طلش في الدمنشيا وطلش في الدماغ. دكتور فهد بيستنوك البنات فوق. السعودية عندك المجموعة. بس الاثنين واحد تأثر.